الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين. اللهم اغفر شيخنا والحاضرين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة تجب للخمس المؤدات على الأعيان على الرجال الأحرار القادرين عليها، فلا تجب على غير مكلف كصغير، لأنه لم يجب عليه ما تجب له الجماعة وهي الصلاة، ولا على من فيه رق لملك سيده نفعه أو بعض نفعه رفقا بسيده، ولا على امرأة، ولا على خنثى، ولا على ذي عذر من الأعذار المذكورة في بابها حضرا وسفرا، حتى في شدة خوف لا شرط خلافا لابن عقيل، فتصح من منفرد لا عذر له، وأقلها إمام ومأموم في غير جمعة وعيد، ولو كان المأموم أنثى والإمام رجل أو أنثى أو عبد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. ويصح أن تقول باب صلاة الجماعة، ويصح أن تقول باب صلاة الجماعة. فعلى الأول باب، على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا باب. وصلاة الجماعة على أنه كذلك مبتدأ. ويصح أن تقول باب صلاة الجماعة، على أن باب مبتدأ، خبر لمبتدأ محذوف، وهو مضاف، والصلاة مضاف إليه، وهو مضاف، والجماعة مضاف إليه. ويصح أن تقول باب صلاة الجماعة بالنصب، على أنه مفعول لفعل محذوف، أي أقرأ باب صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، يعني الصلاة التي صفتها جماعة. قوله رحمه الله تعالى: تجب، وهذا حكم لها، فصدر هذا الباب في بيان حكم صلاة الجماعة. صلاة الجماعة على المشهور من المذهب أنها واجبة. قال: على الأعيان، الرجال الأحرار القادرين، هؤلاء هم الذين تجب عليهم، أما غيرهم فإنه معذور، كالرقيق سواء كان رقه كاملا أو مبعضا، بمعنى أن جزء منه رقيق قل أم كثر، فإنه غير مخاطب بهذا الوجوب، قالوا لاشتغاله بخدمة سيده، والرفق بالسيد تجاه خدمة رقيقه واستغلالها. قال: القادرين، خرج به غير القادر كالعاجز لبعد أو قدرة وصول مع قرب. قال: حضرا وسفرا، أي أن صلاة الجماعة تجب على الحاضر وعلى المسافر، فإذا كان من تجب عليه الصلاة الجماعة جماعة وهم مسافرون، فإنهم يصلون جماعة ولا يصلون فرادا. قال: حتى في شدة خوف، ولذلك الله عز وجل ذكر إيش صفة صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، ولو كان هذا الأمر غير واجب لا أسقطه الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يشغل الناس بشيء من السنن مع شدة الخوف الذي تسقط فيه كثير من الأحكام. ثم قال لا شرط. لا شرط إيش؟ يعني صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، ليست شرطا في صحة الصلاة. وهذا إشارة إلى اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة، صلاة الجماعة، لأن منهم من قال أن صلاة الجماعة واجبة للصلاة، وبعضهم قال أنها واجبة في الصلاة. فالذين قالوا أنها واجبة للصلاة أي أنها واجبة وتصح الصلاة بدونها، والذين قالوا أنها واجبة في الصلاة أي أنها شرط لصحة الصلاة، فإذا أداها أي الصلاة من غير جماعة مع القدرة على أدائها في الجماعة فإنها لا تصح على هذا القول، وهو رواية عن الإمام أحمد. قال خلافا لابن عقيل أي الذي اختار أنها شرط لصحة الصلاة. قال وأقلها إمام ومأموم، ولو كان هذا المأموم إيش؟ ولو كان هذا المأموم أنثى. نعم. ولا تنعقد بالمميز في الفرض، هذا عالم مشهور من المذهب، يعني لو أن إنسان صلى مع صغير مميز يعني بلغ 7 سنين لفريضة، يقول ما تصح. واضح إخوان؟ يعني إنسان معه ولده، ولده عمره 7 سنوات صلى به، على المذهب ما تكون جماعة، لكن ليس معنى هذا أنك لا تصلي معه، لا، ربما يصلي الإنسان لأقصد تعليمه، والصحيح الصحة. والمذهب يقولون إيش؟ يقول لا تصح في الفرض، إشارة إلى إيش؟ صحتها في النافلة. نعم. وتسن الجماعة بالمسجد. نعم، هذا المذهب، يعني أن الجماعة على وجوبها لكن أداؤها في المسجد سنة، والصحيح أن أداؤها في المسجد واجب. نعم. لأن المسجد يشتمل على الشرف والطهارة وإظهار الشعار وكثرة الجماعة وغير ذلك. ولو دار الأمر الطهارة المقصود بها طهارة المحل، حيث أن الأصل في المسجد الطهارة لحرص أهلها على هذا طهارة هذه البقعة. نعم. ولو دار الأمر بين فعل الصلاة في المسجد فذا وبين فعلها في بيته جماعة تعين فعلها في بيته تحصيلا للواجب. نعم. ولو دار الأمر بين فعلها في المسجد في جماعة يسيرة وفعلها في بيته في جماعة كثيرة كان فعلها في المسجد أولى. قال بعض أصحابنا وإقامتها في الربط والمدارس ونحوها قريب من إقامتها بالمساجد. وتسن الجماعة للنساء منفردات عن الرجال لأنهن من أهل الفرض أشبهن الرجال، ويكره لحسناء حضورها مع الرجال، ويباح لغير الحسناء حضور الجماعة مع الرجال. وحرم أن يأم بمسجد له إمام راتب لأن الراتب للمسجد بمنزلة صاحب البيت، وهو أي صاحب البيت أحق بالإمامة ممن سواه، فلا تصح إلا مع إذنه أي إذن الإمام الراتب إن كره ذلك أي إمامة غيره ما لم يضق الوقت، لأن تحصيل الصلاة إذن فرض متعين وانتظار الإمام مستحب، فمراعاة تحصيل الواجب أولى. ويراسل إذا تأخر عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة، وإن بعد محله أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام أشبه ما لو أدرك ركعة. هذا على المذهب، أنه بالتكبيرة تدرك الجماعة، فلو جاء مسبوق إلى جماعة يصلون وكبر تكبيرة الإحرام، أول ما كبر انتهى قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام، عندهم النيش مدرك للجماعة. نعم. ومن أدرك الركوع مع الإمام قبل رفع رأسه من الركوع بحيث يصل المأموم إلى الركوع المجزئ قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء منه غير شاك في إدراك الإمام راكعا، أدرك الركعة ولو لم يدرك معه الطمأنينة واطمأن المسبوق ثم تابع إمامه. هذا حد إيش؟ هذا حد إدراك الإمام في ركوعه. يقول إيش؟ بحيث يصل المأموم إلى الركوع المجزئ قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء. الركوع المجزئ ما هو؟ أي ملامسة الكفين الركبتين، هذا أقل الإجزاء. فإذا بلغ ذلك ثم قال لمن سمع الله لمن حمده يكون مدرك للركوع. وبعض أهل العلم يقول لا، العبرة بالتكبير، إذا كبر قال الله أكبر فقد دخل في الصلاة، فإذا كبر قال الإمام سمع الله لمن حمده ركعه مدرك يكون. نعم. وعلم منه أنه لو شك هل أدركه أو لا لم يعتد بها ويسجد للسهو. إيش وعلم منه أنه لو شك هل أدركه راكعا أو لا لم يعتد بها ويسجد للسهو. نعم. ويسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه وإن لم يعتد بما أدركه فيه، وينحق المأموم إن أدرك الإمام جالسا بلا تكبير لأنه لا يعتد له به وقد فات محل التكبير ويقوم مسبوق به وجوبه، وإن قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليمه قبل تسليمة إمامه التسليمة الثانية ولم يرجع المسبوق ثم يقوم بعد التسليمة الثانية انقلبت صلاته نفلا. وإذا أقيمت الصلاة التي يريد، لأن عندهم أن التسليمتان أن التسليمتين ركن، فإذا وهذا يحصل من كثير من الناس بسبب الجهل، من حين يسلم الإمام التسليمة الأولى يقومون، هذا عندهم إذا ما رجع وقام بعد إمامه صلاة باطلة. لماذا؟ قالوا لأنه خالف الإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نعم. وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، وإن أقيمت وهو فيها أي النافلة أتمها خفيفة. إذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد، شوف عبارة هذه من أقوى العبارات، قال لم تنعقد، يعني الذي يأتي وتقام الصلاة ويقول بصلي ركعتين خفيفتين وبعدين أدخل مثل راتبة الفجر، نقول أصلا ما تنعقد صلاتك، ما تنعقد هي مين مسألة أنك أنت يمديك ولا ما يمديك. واضح إخوان؟ بعض الناس يقول لا يمدي الإمام يطول في القران، أصلا ما تنعقد، يقولك ما تنعقد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المقامة، فلا صلاة إلا يعني فلا صلاة صحيحة إلا المقامة، لكنه إذا أقيمت وهو فيها يقول تمها خفيفة. وهذا الإطلاق فيه نظر، يعني إيش؟ إذا أقيمت وهو فيها هذا المذهب مطلق، بمعنى أنه قال الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم أقيمت الصلاة يقول يتمها خفيفة. وبعض أهل العلم قال ماذا؟ قال لا، إذا أقيمت وهو فيها وقد صلى ركعة يتمها خفيفة، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، وهذا أدرك ركعة خلاص مدرك للصلاة يكملها، لكن مفهومه إذا لم يدرك ركعة يقطع. نعم. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد والأولى فرضه. نعم. وفي الإقناع وغيره ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد. إذا إنسان صلى وجاء الجماعة وجد تقام صلاة السنة أنك تعيد. وذلك في صحيح مسلم أن الرجلين الذين صلى لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف جاء بهما ترتعد فرائصهما، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تصليا؟ فقالوا يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال إذا جئتم والناس يصلون صلوا تكن لكم نافلة. هذا إيش؟ إثبات حكم قوله سنة، يعني سنة ومستحب أن يعيد الصلاة. نعم. نعم. والأولى فرضه، يعني الصلاة الأولى هي فرضه، الثانية مين فرضه. نعم. وفي الإقناع وغيره إلا في المغرب كذا في شرح المنتهى. قال وبعض العلم يقول لا، حتى المغرب نافلة. وهل يجبرها؟ نقول لا، ما يجبرها، لأن هذه إعادة. ويتحمل الإمام عن المأموم ثمانية أشياء: الأول القراءة للفاتحة، والثاني سجود السهو إذا كان دخل معه في الركعة الأولى، والثالث سجود التلاوة إذا أتى بها المأموم في الصلاة خلفه، والرابع السترة قدامه لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، والخامس دعاء القنوت فإن المأموم لا يسن له عند قنوت إمامه غير التأمين، والسادس التشهد الأول إذا سبق المأموم بركعة في صلاة رباعية فقط، والسابع سجود التلاوة في الصلاة السرية إذا قرأ الإمام سرا وسجد لأن المأموم يخير بين السجود وعدمه، والثامن قول سمع الله لمن حمده وقول ملء السماء إلى آخره. والسنة للمأموم أن يستفتح بأن يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، أن يتعوذ بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة الجهرية، ويسن للمأموم أيضا أن يقرأ الفاتحة وسورة أيضا حيث شرعت السورة في سكتات إمامه، أي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية، ولو كان سكوته لتنفس ولا يضر تفريق الفاتحة، وهي أي السكتات الثلاث: الأولى قبل قراءة الفاتحة، قال في الإقناع ومواضع سكتاته ثلاثة بعد تكبيرة الإحرام، قال في الإنصاف والمبدع إحداها مختص بأول ركعة للاستفتاح انتهى، والثانية بعدها أي بعد الفاتحة، وسن أن تكون سكتته هنا بقدر الفاتحة ليقرأها المأموم فيها. وهذا محل نظر. والثالثة بعد فراغ القراءة يتمكن المأموم من قراءة سورة فيها، ويقرأ المأموم استحبابا الفاتحة وسورة فيما لا يجهر فيه الإمام متى شاء أو كان لا يسمعه لبعد أو طرش إن لم يشغل من بجنبه، فإن سمع همهمة الإمام ولم يفهم قراءته لم يقرأ نص عليه. قال رحمه الله فصل: ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه أي الإمام تكبيرة الإحرام لن تنعقد صلاته، قال في الإنصاف أما تكبيرة الإحرام فإنه يشترط أن يأتي بها بعد إمامه. نعم. والأولى للمأموم أن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهذا من الاختلاف. أما تكبيرة الإحرام لها خاصية دون غيرها حيث أنها لا تنعقد الصلاة، فلا تتحقق المتابعة والائتمام بهذا الإمام إلا إيش؟ أن تأتي بتكبيرة الإحرام التي هي تحريم الصلاة إلا بعد الإمام. نعم. والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه. نعم. قال في المغني هذا الأولى والموافق للسنة، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، فإذا سجد فاسجدوا. قال في المغني وشرح المقنع وابن رزين وابن الجوزي في المذهب وغيره: مستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه، فإن وافقه فيها أي في أفعال الصلاة أو وافقه في السلام كره وصحت، لأنه اجتمع معه في الركن، وإن سبقه بشيء من أفعال الصلاة حرم، فمن ركع أو سجد أو رفع من ركوع أو سجود قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع إلى المحل الذي كان مع الإمام فيه قبل أن يفعل ما فعله من ركوع أو سجود أو غيرهما قبل الإمام ليأتي به، أي بما فعله قبل الإمام مع إمامه ليكون مؤتما بإمامه. فإن أبى الرجوع عالما بوجوبه عمدا أي غير ساه وناس، واستمر على الإباء حتى أدركه الإمام فيما سبقه من ركوع أو سجود أو نحوهما بطلت صلاته، لا تبطل صلاة ناس أي غير متعمد، ولا صلاة جاهل أي وجوب الرجوع. قال: ويسن للإمام التخفيف أي تخفيف الصلاة مع الإتمام أي إتمام الصلاة، وتكره لإمام سرعة تمنع مأموما فعل ما يسن له فعله من مسنونات الصلاة. ومحل استحباب التخفيف ما لم يؤثر المأموم التطويل، لأنه إنما استحب التخفيف لأن توفر الجماعة به أقرب، ولأن التطويل ينفرهم. فأما إذا اختاروه لم يكره لزوال علة الكراهة. ويسن للإمام انتظار داخل في ركوع وغيره، ومحل استحباب ذلك إن لم يشق انتظار الإمام الداخل على المأموم، لأن حرمة المأموم الذي معه في الصلاة أعظم حرمة من الذي لم يدخل معه في الصلاة، فلا يشق على من معه لنفع الداخل معه. ومن استأذنته انتظار الداخل أو انتظار لحوق الجماعة هذا سنة، ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: كانت تقام صلاة الظهر ويخرج الرجل منا إلى العالية، أو قال إلى البقيع، ويقضي حاجته ويتوضأ ويأتي والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. قال: كنا نرى أو نحوه نرى أن ذلك من أجل الجماعة، يعني أنه كان يفعل هذا حتى يفيد الناس ويدركوا الجماعة. ومن استأذنته امرأته إلى المضي إلى المسجد أو استأذنته أمته إلى المسجد كره له منعها، وبيتها خير لها ما لم يخش فتنة، أما إذا خشي فتنة فإنه له أن يمنع. ولأب ثم ولي محرم منع موليته من الخروج من بيتها إن خشي به فتنة أو ضررا ومن الانفراد عنه. قال رحمه الله: فصل في الإمامة. الأولى بها أي الإمامة الأجود قراءة الأفقه، ثم الأجود قراءة الفقيه. قال لك الأجود قراءة الأفقه، لأن جود القراءة هو المقصود في الصلاة. الفقه لأمر عارض، والأمر العارض ربما يقع وربما لا يقع. نعم. ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاة الأفقه. قال الأجود قراءة الأفقه، ثم قال الأجود قراءة الفقيه. الأفقه أكمل من الفقيه، الأفقه أدق فقه وأوسع، الفقيه عنده فقه لكنه ليس كالأول. نعم. ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، ثم مع استوائهما في القراءة الأمي عند أهل العلم من هو؟ من لا يحسن قراءة الفاتحة، ربما يكون إيش على مصطلحنا دكتور طبيب، لكنه معدود عند أهل العلم أمي، لأنه لا يحسن قراءة الفاتحة، فتجد أنه يلحن في قراءة الفاتحة سواء لحن يحيل المعنى أو لا، وهذا يوجد في بعض الأطباء والمثقفين، تجد أنه لا يحسن قراءة الفاتحة، هذا يعد عندهم أنه أمي. فالأمي في اللغة هو الذي لا يحسن القراءة ولا الكتابة، لكن الأمي عند الفقهاء يريدون به من لا يحسن قراءة الفاتحة. ثم مع استوائهما في القراءة والفقه الأولى بالإمامة الأسن الأكبر سنا، ثم مع استوائهما في السن الأولى بالإمامة الأشرف من الرجلين وهو القرشي، ثم مع استوائهما فيما تقدم الأولى بالإمامة الأتقى والأورع بقوله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ثم يقرع، وهذا إنما يكون مع التشاح في الإمامة، فمن خرجت له القرعة كان هو الأحق بالإمامة. التشاح يعني التزاحم. وصاحب البيت إذا أقيمت الجماعة فيه وهو حاضر صالح للإمامة وإمام المسجد الراتب ولو كان عبدا أحق بالإمامة ممن حضر، ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه منه. والحر أولى بالإمامة من العبد، والحاضر أي المقيم أولى من المسافر سفر قصر، لأنه ربما قصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة. والبصير أولى من الأعمى، لأن البصير أقدر على توقي النجاسة واستقبال القبلة. والناشئ في المدن أو القرى ويسمى حضريا أولى من بدوي وهو الناشئ بالبادية. والمتوضئ أولى من ضدهم، وتكره إمامة غير الأولى بالإمامة بلا إذنه أي إذن الأولى، وإمامة المفضول بدون إذن الفاضل مكروهة. ولا تصح إمامة الفاسق مطلقا أي سواء كان فسقه من جهة الأفعال. في بعض النسخ بدون نقطتين على الهاء، اللي ما عنده نقطتين يثبتن أحسن أظهر في المعنى. ولا تصح إمامة الفاسق، والفاسق عند أهل العلم هو الذي يفعل الكبائر ويصر على الصغائر، هذا فاسق. ولا تصح إمامة الفاسق مطلقا أي سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو من جهة الاعتقاد ولو مستورا ولو بمثله. وعلى المذهب استثنى من ذلك ما أشار إليه بقوله إلا في جمعة وعيد، محل ذلك إن تعذرا خلف غيره أي تعذر فعلهما خلف غير الفاسق، لأن تعدم جمعة أخرى خلف عدل، لأن الجمعة والعيد من شعائر الإسلام الظاهرة وتليها الأئمة دون غيرهم، فتركهما خلفهم يفضي إلى تركهما بالكلية ولا يعيد الجمعة. وتصح إمامة الأعمى والأصم، لأن العمى والصمم فقد حاستين لا يخلان بشيء من أفعال الصلاة ولا شروطها، فصحت مع ذلك الإمامة كما لو كان أعمى فاقد الشم. وتصح خلف الأقلف وهو الذي لم يختتم، لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته كالمختتم. والنجاسة تحت القلفة بمحل لا تمكن إزالتها منه معفو عنها لعدم إمكان إزالتها، وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في إبطال الصلاة، هذا كله إذا كانت غير مفتوقة. أما المفتوقة أو التي يمكنه فتقها وغسل ما تحتها، فهذا إن ترك غسل ما تحت القلفة مما يمكنه غسله لم تصح صلاته فضلا عن إمامته، كحمله نجاسة لا يعفى عنها مع القدرة على إزالتها. وتصح الصلاة خلف كثير لحن لم يحل المعنى، كجر دال الحمد ونصب هاء لله ونصب باء ربي ونحو ذلك، سواء كان المؤتم مثله أو كان لا يلحن، لأن مدلول اللفظ باق وهو مفهوم كلام الرب سبحانه وتعالى لكن مع الكراهة. وتصح الصلاة خلف الفأفاء الذي يكرر الفاء، وخلف التمتام الذي يكرر التاء، وخلف من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد، أو يسرع مع الكراهة في الجميع. قال جماعة ومن يضحك صوته أو رؤيته، قال في الفروع وقيل والأمرد. ولا تصح إمامة العاجز عن شرط، كمن بثوبه نجاسة لا يعفى عنها ولم يجد ماء يغسلها به ولا يجد ثوبا غيره، وكالمتطهر بأحد الطهورين بعادمهما إلا بمثله، أو عاجز عن ركن كقيام أو ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله. واستثنى من ذلك صورة أشار إليها بقوله إلا الإمام الراتب أي إمام الحي الراتب العاجز عن القيام فقط بمسجد، لأن إمام الحي يحتاج إلى تقديمه بخلاف غيره. والقيام أخف الأركان بدليل سقوطه في النفل المرجو وزوال علته، لئلا يفضي عدم اشتراط ذلك إلى ترك القيام على الدوام. فيصلي الإمام جالسا ويجلسون، أي يجلس المأمومون القادرون على القيام خلفه أي خلف إمام الحي إذا صلى بهم جالسا، وهو من المفردات. وتصح الصلاة خلفه قياما، والأفضل لإمام الحي أن يستخلف إذا مرض، والحالة هذه. وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا لإمام صحت صلاته. وإن تركه من غير تقليد أعاد الإمام والمؤتم به، ومن صلى خلفه أي خلف من ترك ركنا أو شرطا معتقدا بطلان صلاته أعاد المأموم، قال في الإقناع وشرحه: وإن ترك الإمام ركنا أو واجبا أو شرطا عنده وحده أو عنده وعند المأموم عالما أعادا، وإن كان عند المأموم وحده كالحنبلي اقتدى بمن مس ذكره أو ترك ستر إحدى العاتقين أو الطمأنينة في الركوع ونحوه أو تكبيرة الانتقال مقلدا من لا يرى ذلك مفسدا، فلا إعادة على الإمام ولا على المأموم. ومثل ولو صلى شافعي قبل الإمام الراتب فتصح صلاة الحنبلي خلفه انتهى. ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، أي المسائل التي ليس فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه. ولا تصح إمام، إذا المسائل الاجتهاد إيش هي؟ المسائل التي ليس فيها نص، أما التي فيها نص لا ينكر عليه، وإلا لتعطلت أصلا شعيرة الإنكار بالمنكر، الإنكار إنكار المنكر، وكذلك صار كل أحد يسري على ما يعتقده من غير نظر في الصحيح. فمسائل الاجتهاد هي المسائل التي ليس فيها نص واضح، أو لا نقول ليس فيها نص بالكلية، إنما هي مسائل يجتهد فيها. ولا تصح إمامة المرأة بالرجال ولا بالخناثة، ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل على الصحيح، وإنه إذا صلى خلفها ثم علم لزمه الإعادة، ذكره السامري وغيره. وعلم منه صحة إمامة المرأة والخنثى بالنساء. ولا تصح إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته أي الصبي المميز بالبالغ في النفل كالتراويح والوتر والكسوف والاستسقاء، لأنه متنفل يؤم متنفلين. هذا المذهب، ولا تصح إمامة المميز بالبالغ في الفرض، أما النافلة يصح. وإذا مر علينا في أول صلاة الجماعة إيش قال؟ ولا تنعقد بمميز في الفرض. قال: وتصح إمامة الصبي في الفرض كالظهر والعصر بصبي مثله. ولا تصح إمامة محدث حدثا أصغر أو أكبر، ولا إمامة نجس أي من ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها يعلم ذلك، أي وهو يعلم بحدثه أو نجاسته، لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة أشبه المتلاعب لكونه لا صلاة له في نفسه. فإن جهل هو أي الإمام حدثه أو نجاسته والمأموم معا، واستمر جهلهما حتى انقضت الصلاة، صحت صلاة المأموم وحده أي دون الإمام. ولا تصح إمامة الأمي نسبة إلى الأم، كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها، وفي عرف الفقهاء هو من لا يحسن الفاتحة، أي يحفظها أو يدغم فيها من لا يدغم، أو يبدل حرفا لا يبدل بمأموم ليس بأمي مثله إلا ضاد المغضوب وضاد الضالين بضاء، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى عجزا عن إصلاحه إلا بمثله. يعني إيش؟ قلب الضاد إلى ضاء أو الضاء إلى ضاد، هذا لا يعد لحنا. ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس، أي لا يصح الفرض خلف النفل، وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه، أي الحاضرة خلف المقضية وقاضيها من يوم بقاضيها من غيره حيث تساوتا في الاسم، فلا يصح عصر خلف ظهر ولا عكسه. قال: فصل. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليهم ووقوفهم خلفه إلا العراة. وتصح المقضية خلف الحاضر وعكسه، أي الحاضر خلف المقضية حيث تساوتا في الاسم. يعني إيش؟ ظهر اليوم صلى معها ظهر أمس، يعني جاء لقى الإمام يصلي دخل معه، هو ما صلى إيش ظهر أمس، صار إيش مقضية خلف حاضر، صلى بهم وهو لم يصلي إيش لم يصلي ظهر أمس وهم يصلون ظهر اليوم، صار حاضر خلف مقضية. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليهم ووقوفهم خلفه، إلا العراة فوسطا وجوبا، وامرأة أمت نساء فوسطا ندبة، ويقف الرجل الواحد والخنثى على الأصل أنه يتقدم الرجل على الاثنين، لكن لو وقف وسطهم صح ذلك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقام جابرا وجبارا يمينه وشماله. نعم. ويقف الرجل الواحد والخنثى عن يمينه، أي يمين الإمام، محاذيا له. ولا تصح الصلاة خلفه، أي الإمام، لأنه يكون فدا. ولا تصح عن يساره، أي الإمام، مع خلو يمينه. قال في الفروع: ومن صلى عن يساره ركعة فأكثر مع خلو يمينه لم تصح، نص عليه. وتقف المرأة خلفه، وإن وقفت بجانبه، أي جانب إمامها الرجل، فكرجل، يعني أن المرأة إذا أتمت برجل وقفت عن يمينه فإن صلاتها تصح كما تصح صلاة الرجل عن يمين إمامه. وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة، وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو لم يكن بالمسجد، بأن كان خارجه والإمام بالمسجد، ولو كان بينهما، أي بين الإمام والمأموم، فوق 300 ذراع، صح الاقتداء إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، ولو كانت رؤيته في بعضها فقط، أو كان مما لا يمكن الاستطراق منه كشباك ونحوه. وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية، أي رؤية الإمام ولا رؤية من وراءه، وكفى سماع التكبير في الفرض والنفل. وإن كان بينهما، أي بين الإمام والمأموم، نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف، حيث صحت تلك الصلاة في الطريق، فإن كانت على جنازة ونحوها، أو كان في غير شدة خوف بسفينة وإمامه بأخرى غير مقرونة بها، لم يصح الاقتداء. وألحق الآمدي بالنهر النار والبئر، وقيل والسبع، وقاله أبو المعالي في الشوك والنار. وكره علو الإمام عن المأموم ما لم يكن كدرجة منبر فلا يكره، وتصح ولو كان كثيرا وهو ذراع. وكره علو الإمام عن المأموم، إنه يعني الشيخ يكون الإمام عالي والمأموم أسفل، كره إيش؟ علو الإمام عن المأموم. جاء بعض الناس فهم خاطئ، قال الحرم يفتحون مرات السرداب، يقول ما يصح تصلي في السرداب لأن الإمام عالٍ عنك. هو مقصوده كره علو الإمام عن المأموم، يعني إذا كان الإمام لوحده ما مع جماعة، لكن إذا كان مع جماعة وأنت تصلي بالسرداب ما يدخل في هذا الناس. واضح الفرق؟ مفهوم علو الإمام يعني إذا اختص الإمام بهذا المرتفع دون إيش المأمومين، أما إذا كان مع جماعة من المأمومين وهناك من هم أسفل منه لا يضر هذا ولا يدخل في هذا النهي، وليس مقصود المؤلف. جاء مرة واحد شوش على الناس، قال أحد يصلي في السرداب في الحرم ليه؟ قال أنه مكروه علو الإمام على المأموم. ها الناس كلهم معه فوق، أنت اللي تحت، هذا ما يضر، ما هو مقصود المؤلف. مقصود المؤلف استقلالية الإمام بأن يكون إيش في مثل منصة أو لوحده يصلي والناس تحته. ولا يكره عكسه، أي علو المأموم عن الإمام ولو كان كثيرا. وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه كثوم وكراث حضور المسجد وإن لم يكن به أحد، وكذا حضور الجماعة. قال في الفروع: ويتوجه مثله من به رائحة كريهة. قال في الإقامة: نعم، مثل الأشياء البخار وغيره واللي يدخنون. نعم. قال في الإقناع وشرحه: فإن دخله آكل ذلك، أي من له رائحة كريهة من ثوم وبصل ونحوهما، أو دخله من له صنان أو بخر قوي أخرج، أي استحب إخراجه إزالة للأذى. انتهى. قال رحمه الله: فصل في ذكر الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض، ومحل ذلك إذا كان المريض والخائف حدوث المرض ليس بالمسجد، فإن كان بالمسجد لزمتهما الجمعة والجماعة لعدم المشقة، وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيان الجمعة راكبا أو محمولا أو تبرع أحد بذلك أو بقود أعمى، ويعذر بترك الجمعة والجماعة المدافع أحد الأخبثين البول والغائط، ويعذر بذلك من له ضائع يرجوه، كما لو دله عليه إنسان بمكان ويخاف إن لم يمضي إليه سريعا ينتقل عن ذلك المكان، أو قدم له بضائع من سفر ويخاف إن لم يتلقه أن يفوته، لكن قال المجد الأفضل ترك ما يرجو وجوده ويصلي الجمعة والجماعة، أو يخاف ضياع ماله أو فواته، أي فوات ماله كشرود دابته وإباق عبده وسفر من له عنده وديعة ونحو ذلك، أو يخاف ضررا فيه أي في ماله كاحتراق خبزه أو طبخه أو إطلاق الماء على زرعه بغيبته عنه، أو يخاف ضررا على مال استؤجر لحفظه كنطارة بكسر النون ببستان، أو كان يحصل له أذى بمطر ووحل بفتح الحاء المهملة وتسكينها لغة رديئة وثلج وجليد وريح باردة بليل بفتح الحاء المهملة ووحل، أما ووحل يقول لغة رديئة. نعم. ويأتي في باب الجمع أنه لا يشترط لصحة الجمع بين العشاءين كون الليلة مظلمة أو كان يضره تطويل الإمام، لا إن كان بطريقه إلى المسجد منكر، ولا يعذر بترك الجمعة والجماعة من جهل الطريق إذا وجد من يهديه. قال باب صلاة أهل الأعذار جمع عذر، وهم المريض والمسافر والخائف نحوهم. يلزم المريض القادر على القيام أن يصلي المكتوبة أي المفروضة قائما ولو مستندا إلى شيء ولو بأجرة يقدر عليها، فإن لم يستطع لعجز أو شق لضرر يلحقه بقيامه أو زيادة مرض فيصلي قاعدا متربعا ندبا ويثني رجليه في ركوعه وسجوده كمتنفل، فإن لم يستطع القعود أو شق عليه فيصلي على جنبه والجنب الأيمن أفضل، وتكره للمريض الصلاة على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع قدرة على جنبه وتصح، وإن لم يقدر المريض أن يصلي على أحد جنبيه تعين عليه أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة وجها واحدة، ويومئ بالركوع والسجود من عجز عنهما ما أمكنه، ويجعله أن يجعل السجود أخفض من الركوع، فإن عجز عن جميع ما تقدم أومأ بطرفه أي بعينه استحضر الفعل بقلبه عند إيمائه له، وكذا يستحضر القول عند إيمائه له إن عجز عن القول بلسانه كأسير خائف أن يعلم بصلاته، ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا لقدرته على أن ينوي بقلبه مع الإماء بطرفه، من قدر على القيام وكان يصلي قاعدا أو القعود وكان يصلي على جنبه أو مستلقيا في أثنائها أي أثناء الصلاة انتقل إليه أي إلى ما قدر عليه بعد أن كان عاجزا عنه وأتمها به، فيقوم أو يقعد من كان عاجزا عنه وجوبا لأن المبيح العجز وقد زال، ويركع بلا قراءة من كان قرأ في حال العجز وإلا قرأ بعد قيامه، من قدر على قيام أو قعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وبسجود قاعدا، من قدر أن يقوم أي يصلي قائما منفردا أو قدر أن يجلس إن صلى في الجماعة خير بين أن يصلي قائما منفردا وبين أن يصلي جالسا في جماعة، لأنه في كل منهما يفعل واجبا ويترك واجبا، وقيل يلزمه أن يصلي قائما منفردا لأن القيام ركن بخلاف الجماعة، وتصح المكتوبة على الراحلة واقفة وسائرة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل وثلج وبرد أو يخاف على نفسه من نزوله من سيل أو سبع أو عجز عن ركوب إن نزل، ويجب عليه أي على من يصلي الفرض مثل الصلاة الآن في الطائرة. ويجب عليه أي على من يصلي الفرض على الراحلة لعذر مما ذكر الاستقبال وما يقدر عليه من ركوع وغيره، ولا تصح صلاة الفرض على الراحلة لمرض لأنه لا يزول ضرره بالصلاة عليها بخلاف المطر ونحوه، ويومئ بركوع وسجود من كان بالماء والطين ولا يمكنه خروج كمصلوب ومربوط، ويسجد غريق على متن الماء ولا إعادة على واحد من هؤلاء. قال رحمه الله فصل في صلاة المسافر قصر الصلاة الرباعية لا الثنائية والثلاثية، فإنه لا يجوز قصرهما أفضل من الإتمام، ولا يكره الإتمام لمن نوى سفرا. هذه عبارة المنتهى والمحرر والتنقيح، وهي أولى من قول المقنع من سافر، لأنه يرد عليها من خرج في طلب ضالة أو آبق حتى جاوز المسافة، فإنه ليس له القصر حيث لم ينوي. وقال الحجاوي: ولو قال من ابتداء السفر كما في الفروع وغيرها لكان أجود، لأنه قد ينوي ولا يسافر. فإن قيل قوله بعد ذلك إذا جاوز بيوت قريته العامرة يدل عليه، قيل لا بد فيه من إضمار، وهو أن يقال القصر إذا جاوزها مسافر، وإلا فقد يجاوز بيوت قريته بعد النية من غير سفر مباحا، فيدخل فيه الواجب كالحج والجهاد وقضاء الدين، والمسنون كزيارة الرحم، والمباح كالتجارة ولو نزهة وفرجة لمحل معين. فلا قصر لهائم وتائه وسائح لا يقصد مكانا معينا يبلغ سفره ذهابا 16 فرسخا تقريبا برا أو بحرا، وهي أي 16 فرسخا يومان، أي مسيرة يومين لا رجوع في أثنائهما، قاصدان أي معتدلان طولا وقصرا في زمن معتدل الحر والبرد بسير الأثقال ودبيب الأقدام، وذلك أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ 3 أميال هاشمية، وبأميال بني أمية ميلان ونصف، والهاشمي 12 ألف قدم، وهي 6000 ذراع، والذراع 24 إصبعا معترضة معتدلة، كل إصبع 6 شعيرات، بطون بعضها إلى بعض، عرض كل شعيرة 6 شعرات برذون. قال ابن حجر في شرح البخاري: 6 شعرات برذون. وش هو البرذون؟ البرذون ها منتاج حمار؟ لا لا لا، هذا أمه عربي وأبوه هجي هجن، أما ذاك بغل. تبي البغل؟ البغل هو اللي يكون أبوه حمار وأمه حصان وأمه فرس. البرذون هو الذي أمه عربية وأبوه هجي. نعم. قال ابن حجر في شرح البخاري: والذراع الذي ذكر قد حرير بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار، فنقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن. سبحان الله، أو في السابق الأميال ولا أشياء التي تحدد هذه، كل قطر له مقاييس، الآن لا، المقاييس كلها عالمية واحد. إما أمتار ولا كيلو، والأوزان لترات وغرامات. فائدة فائدة من مكة إلى عسفان 4 برد، وذكر صاحب المسالك أن من دمشق إلى القطيفة 24 ميلا، ومن دمشق إلى الكسوة 12 ميلا. إذا فارق متعلق من مكة إلى عسفان 4 برد، من مكة إلى عسفان الآن على الطريق هذا، يمكن عادي، يمكن في طريق مختصر سيدة 90 كيلو. إذا فارق متعلق بقوله قصر رباعية بيوت قريته العامرة، سواء كانت داخل سوريا أو خارجه، وسواء وليتها بيوت خاربة أو البرية، لكن لو وليتها بيوت خاربة ثم بيوت عامرة فلا بد من مفارقة البيوت العامرة التي تلي الخاربة، ولو برزوا لمكان لقصد الاجتماع ثم بعد اجتماعهم ينشئون السفر من ذلك المكان فلهم القصر قبل مفارقته في ظاهر كلامهم، ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة، لأن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها. إذا تقرر هذا فإنه يستثنى من حالة السفر 21 صورة يلزمه فيها الإتمام: الأولى إذا مر بوطنه ولم يكن له به حاجة، الثانية إذا مر ببلد له به امرأة ولو لم يكن وطنه، الثالثة ما أشار إليها بقوله ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو أي مريد السفر في الحضر، الرابعة إذا مر ببلد تزوج فيه ولو بعد مفارقته الزوجة. الخامسة إذا وقع بعض الصلاة في الحضر وهي مصورة في راكب السفينة إذا أحرم بالصلاة مقصورة ثم وصلت إلى وطنه في أثناء الصلاة. السادسة إذا ذكر صلاة حضر بسفر. السابعة إذا ذكر صلاة سفر في حضر. الثامنة ما أشار إليها بقوله أو صلى خلف من يتم. التاسعة إذا أتم بمن يشك فيه هل هو مقيم أو مسافر فيتم ولو بان مسافرا ويكفي علمه بسفره بعلامة من لباس ونحوه. العاشر إذا شك إمام في أثنائها أنه نوى القصر عند إحرامها كما لو نوى الصلاة مطلقة فإن نيته تنصرف إلى الإتمام. الحادية عشرة إذا أعاد صلاة فاسدة يلزمه إتمامها. الثانية عشرة ما أشار إليها بقوله أو لم ينوي القصر عند الإحرام. الثالثة عشرة إذا نوى القصر ثم رفضه بعد أن نوى. الرابعة عشرة إذا جهل أن إمامه نوى. الخامسة عشرة ما أشار إليها بقوله أو نوى إقامة مطلقة أي غير مقيدة بزمن مخصوص. السادسة عشرة ما أشار إليها بقوله أو أكثر من 4 أيام أي أكثر من 20 صلاة. ولا فرق بين كون ما نوى الإقامة فيه موضوع لبث وقرار في العادة كالقرى أو لا يقام فيه عادة كالمفاوز. السابعة عشرة ما أشار إليها بقوله أو أقام المسافر لقضاء حاجته وظن أنها لا تنقضي الحاجة إلا بعد مضي 4. الثامنة عشرة إذا شك المسافر في نية المدة أي هل نوى إقامة 20 صلاة أو أكثر. شوف السابعة عشر ما أشار إليه أو أقام المسافر لقضاء حاجة وظن أنها لا تنقضي إلا بعد 4. أقام لحاجة ويعلم أن هذه الحاجة ما تنقضي إلا بعد 4 أيام يعني ما تنقضي دون ذلك. هذا يقول إيش يتم. انتبهوا للعبارة هذه بعد شوي تحتاجها. نعم. التاسعة عشرة إذا عزم في صلاته على قطع الطريق ونحوه. العشرون إذا تاب المسافر من المعصية في أثناء الصلاة وكان نوى القصر فيتم. الحادية والعشرون ما أشار إليها بقوله أو أخر الصلاة بلا عذر له في التأخير حتى ضاق وقتها عنها أي عن فعلها كلها مقصورة في الوقت لازمه أن يتم الصلاة التي ضاق وقتها عنها. ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4 ولا يدري متى تنقضي يعني أنه يقصر ما دام كذلك أو حبس ظلما أو حبس بمطر أو بمرض أو ثلج أو برد ولو أقام سنين. قال رحمه الله فصلا في حكم الجمع بين الصلاتين. يباح الجمع مطلقا في 8 حالات. الأولى ما أشار إليها بقوله يباح بسفر. إذن الإنسان إذا أقام في مكان وهو لا يدري متى تنقضي حاجته يمكن يوم يمكن يومين يمكن كل يوم يقول اليوم بكرة يقول هذا يقصر ولو طالت المدة يعني لو جلس شهر سنة. لكنه إذا جلس وهو يعلم أنها لا تنقضي دون 4 يقول هذا يتم. هذا الفرق بينه. قال يباح الجمع مطلقا في 8 حالات. الأولى ما أشار إليها بقوله يباح بسفر القصر فليس بمكروه ولا مستحب. الجمع بين الظهر والعصر بوقت إحداهما وبين العشاءين وهما المغرب والعشاء بوقت إحداهما أي إحدى الصلاتين. الثانية ما أشار إليها بقوله ويباح لمقيم مريض يلحقه أي المريض المقيم بتركه أي بترك الجمع مشقة. الثالثة ما أشار إليها بقوله ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة أي مشقة تطهيرها لكل صلاة. هذا على القول بإيش؟ بأن قيء الصغير نجس. لكن على القول الصحيح أنه ليس بنجس ما تحتاج الجمع. قال ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة لأن الصغير يرجع كثير فالترجيع هذا عندهم نجاسة ويشق على المرأة أن تغسل ثوبها كل شيء كل ما نزل على الشيء. نعم. المستحاضة ونحوها. الخامسة ما أشار إليه بقوله ولعاجز عن الطهارة بالماء أو التيمم لكل صلاة. السادسة لعاجز عن معرفة الوقت كأعمى ونحوه كالمطمور. السابعة ما أشار إليها بقوله ولعذر يعني يبيح ترك الجمعة والجماعة كخوفه على نفسه أو حرمته أو ماله. الحالة الثامنة ما أشار إليها بقوله أو لشغل يبيح ترك الجماعة وترك الجمعة والجماعة كما لو كان ترك الجمع كما لو كان ترك الجمع يعيقه عن معيشة يحتاجها كالمطمور. المطمور اللي نسأل الله العافية موضوع في سرداب ما يدري وش أي وقت، ما يدري هو في ليل في نهار ما يدري، أو ساقط في بئر لا يعلم بحاله، هذا المطمور ما يعرف الأوقات. فإنه يباح له الجمع في هذه الحالة، ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته أو في مسجد طريقه تحت السابع، وللمقيم في المسجد ونحوه ولو لم ينله إلا يسير ثلج وبرد لأنهما في حكم المطر، وجليد لأنه من شدة البرد، ووحل بتحريك الحاء وإسكانها لغة رديئة، وريح شديدة باردة لا ليلة مظلمة ومطر يبل الثياب وتوجد معه المشقة، لكن المراد وجود المشقة في الجملة لا لكل فرد من أفراد المصلين. الله هذا جميل، يقول إن وجود المشقة في الجملة يعني في ناس في المسجد تدركهم المشقة، ما هو بالمشقة كلهم يكون في مشقة، لا ما يمكنها، الناس تتفاوت. والأفضل لمن يريد الجمع فعل الأرفق به من تقديم الجمع، أي تقديم العصر في وقت الظهر وتقديم العشاء في وقت المغرب، أو تأخيره، أي تأخير الظهر إلى وقت العصر وتأخير المغرب إلى وقت العشاء، فإن استويا فتأخيره أفضل. قال فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع خمسة شروط. هذا شروط جمع التقديم. نعم. فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع خمسة شروط. الأول الترتيب سواء نسيه أو ذكره بخلاف سقوطه مع النسيان في قضاء الفوائد. الثاني نيته، أي نية الجمع عند إحرام الأولى ولا تشترط نية الجمع عند إحرام الثانية. والثالث أن لا يفرق بينهما، أن لا يفرق بينهما أي بين الصلاتين بنحو نافلة، بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع تفريق بأكثر مما ذكر. والرابع أن يوجد العذر عند افتتاحهما، أي افتتاح الصلاتين المجموعتين وسلام الأولى. والخامس أن يستمر العذر المبيح للجمع في غير جمع مطر ونحوه إلى فراغ الثانية، فلو أحرم بالأولى ناويا الجمع لمطر ثم انقطع ولم يعد، فإن حصل وحل لم يبطل الجمع وإلا بطل. فإن حصل إيش؟ وحل، كأن مسكن الحاء. طبعا الثانية مفتوح الحاء. إيه طبعا. فإن حصل وحل لم يبطل الجمع وإلا بطل لزوال العذر المبيح. وإن جمع تأخيرا أي في وقت الثانية من الصلاتين المجموعتين. صححوا المجموعتين. وإن جمع تأخيرا أي في وقت الثانية من الصلاتين المجموعتين اشترط له ثلاثة شروط. الأول الترتيب، والثاني نية الجمع بوقت الأولى من الصلاتين المجموعتين مع وجود العذر المبيح له قبل أن يضيق وقتها عنها، أي عن فعلها، لأن تأخيرها عنه حرام، وهو ينافي الرخصة التي هي إباحة الجمع. والشرط الثالث بقاء العذر من حين نية الجمع عند وجوده بوقت الأولى إلى دخول وقت الثانية، لأن المجوز لجمع العذر، فإذا لم يستمر إلى دخول وقت الثانية وجب أن لا يجوز الجمع لزوال المقتضى، كالمريض يبرأ والمسافر يقدم لا غير، ما تقدم من الشروط. فلا يشترط استمراره في وقت الثانية لأنهما صارتا واجبتين في ذمته فلا بد من فعلهما. ولا يشترط للصحة أي لصحة الجمع مطلقا اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما أي المجموعتين خلف إمامين كل واحدة خلف إمام، أو صلاهما بمأموم الأولى وبمأموم آخر الثانية، أو صلاهما خلف من لم يجمع، أو صلى إحداهما أي المجموعين منفردا وصلى الأخرى في جماعة، أو صلى إماما بمن لم يجمع، صح ذلك كله. لكن متى ذكر أنه نسي من أنه نسي من الأولى ركنا أو إحداهما ونسيها أعادهما إن بقي الوقت، وإلا قضاهما مرتبا، وإن بان أنه من الثانية أعادها فقط، والله تعالى أعلم. قال: فصل في صفة صلاة الخوف وأحكامها. تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا ولو حضرا وتصح سفرا، ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، بل يؤثر الخوف في صفتها وبعض شروطها. وإذا اشتد الخوف لأن تواصل الضرب والطعن والكر والفر ولم يمكن تفريق القوم صفين ولا صلاتهم على وجه من وجوهها، وحضر وقت الصلاة لم تؤخر، وصلوا رجالا أو ركبانا متوجهين للقبلة وغيرها، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا. هذا في المسألة الأخيرة يعني حقيقة في نوع مخالفة حتى لما هو مقرر في المذهب. يقول: لكن متى ذكر أنه نسي من الأولى ركنا، يعني صلى جمع العشاء والمغرب، المغرب والعشاء، ثم ذكر بعدما انقضت العشاء أنه لم يركع أو أنه لم يسجد أحد السجدتين، على كلامه يقول إيش؟ أعادهما، يعني أعاد الثنتين. طبعا يعيد المغرب لأنه نسي منها، والعشاء لأنها تبي تكون يكون مصلنا العشاء قبل المغرب. والصحيح أنه في الحقيقة أنه أن النسيان مسقط إيش للترتيب. نعم. نعم. وإذا اشتد الخوف بأن تواصل الضرب والطعن والكر والفر ولم يمكن تفريق القوم الصفين ولا صلاتهم على وجه من وجوهها، وحضر وقت الصلاة لم تؤخر، وصلوا رجالا أو ركبانا متوجهين للقبلة وغيرها، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. صلاة الخوف صحت من ستة أوجه أو سبعة، بأي صفة صلاها صح، يعني لا تستنكر إذا رأيت غير الصفة التي يذكر المؤلف. نعم. ولا يلزم المصلي في هذه الحالة افتتاحها أي الصلاة إليها أي القبلة، ولو أمكن المصلي ذلك بقية أجزاء الصلاة يومئون بالركوع والسجود طاقتهم أي بقدر ما يطيقونه، لأنهم لو أتموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة الكفار، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم، ولا يجب سجود على ظهر الدابة. وكذا أي وكحالة شدة الخوف عند المسايفة في فعل الصلاة وحكمها حالة الهرب من عدو هربا مباحا، لأن تكون الكفار أكثر من مثلي المسلمين، أو هرب من سيل أو هرب من سبع، وهو الحيوان المعروف وقد يطلق على كل حيوان مفترس كما هنا، أو هرب من نار أو هرب من غريم ظالم، فلو كان بحق وهو قادر على وفائه لم يجز، أو لم يكن هاربا ولكن صلى كالصلاة السابقة لخوف فوت وقت الوقوف بعرفة، يعني أنه إذا قصد المحرم عرفات ليلا وبقي من وقت الوقوف مقدار ماء صلاها فيه على الأرض فاته الوقوف، فإنه يصليها صلاة خائف وهو ماشي حرصا على إدراك الحج، لأن الحج في حق المحرم كالشيء الحاصل والفوات طار عليه، ولأن الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن الضرر الحاصل من الغريم الظالم في حق المدين المحسر بخوفه من حبسه إياه أياما، أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله، يعني أن من خاف على نفسه أو أهله أو ماله إن ترك الصلاة على هيئتها في شدة الخوف جاز له أن يصلي صلاة شدة الخوف من أجل ذلك، أو ذب عن ذلك أي عن نفسه أو أهله أو ماله وعن نفس غيره، يعني أن له أن يصلي صلاة شدة الخوف من أجل رد الصائل عن نفسه أو أهله أو ماله أو نفس غيره بقتال الصائل على شيء من ذلك. وإن خاف شخص عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان له أمن الطريق لم يعد صلاته، ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى، يعني أن من دخل في صلاته وهو آمن ثم طرأ له في أثنائها خوف كملها على هيئة الخائف وبنى على هيئة صلاة الآمن، وإن دخل فيها وهو خائف ثم أمن فيها كملها على هيئة صلاة الآمن على ما مضى منها على هيئة صلاة الخائف، لأن بناءه في الصورتين على صلاة صحيحة، كما لو ابتدأها صحيحا فمرض في أثنائها أو ابتدأها مريضا فعفي في أثنائها. ولمصل كر وفر لمصلحة، وكذا التقدم والتأخر والطعن والضرب. ولا تبطل الصلاة بطوله أي الكر والفر، وجاز لحاجة في صلاة الخوف حمل نجس غير معفو عنه في غيرها ولا يعيد، أي ولا تلزمه الإعادة. قال رحمه الله. نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم.